بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد الدر رحمه الله تعالى: قال حدثنا أحمد بن عبد الله أن أباه حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال حدثنا رضي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله تبدو عالما أو متعلما ولا تبدو بين ذلك. نعم، هذا السند قوله حدثنا أحمد بن عبد الله هو من؟ ابن البادي أبو عمر إمام حافظ. قال أن أباه حدثه، أبوه أيضا المعروف بابن البادي أبو محمد عبد الله بن محمد محدث الأندلس. قال أخبرنا عبد الله بن يونس وهو القبري، لم أجد له ترجمة القبري، لكن ذكروا أنه صاحب بقي بن مخلد القبري، لم توجد له ترجمة. قال حدثنا بقي بن مخلد، بقي بن مخلد هو الإمام المشهور الحافظ عالم الأندلس، بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي، له ترجمة في سير وتذكرة وكثير من الكتب، له ترجمة حافلة، فهو من كبار علماء الإسلام بقي بن مخلد، وهو مصنف التفسير والمسند اللذين لا نظير لهما، ألف التفسير وألف المسند ولا نظير لهما، جمع علما جما، وهو الذي أدخل علم الحديث والأسانيد إلى الأندلس مع محمد بن وضاح. وإلا بلاد الأندلس ما كان فيها إلا مذاكرة فقه مالك ومسائل الإمام مالك، فأول من أدخل علم الحديث والأسانيد وجعل تلك البلاد بلاد حديث وإسناد هو بقي بن مخلد، ثم تبعه محمد بن وضاح، ثم تبعه محمد بن وضاح الذي تقدمت ترجمته فيما مضى. وبقي بن مخلد يقول ابن حزم إنه لم يؤلف مثل تفسيره، لا تفسير ابن جرير ولا غيره، لم يؤلف مثل تفسيره، لا تفسير ابن جرير ولا غيره. كان عالما إماما زاهدا ورعا تقيا إماما في العلم والعمل رحمه الله، ليس له نظير وليس له مثيل في زمنه رحمه الله. روى عن الإمام أحمد رحمه الله بعض المسائل ولم يروي أشياء مسندة، لأنه لقي الإمام أحمد في الوقت الذي قطع فيه التحديث في زمن المحنة. هل دخل بقي ابن مخلد إلى عدن؟ ها؟ يقول العلامة الذهبي رحمه الله: لا يعرف أنه دخل اليمن، لأن بعضهم ذكر أنه دخل عدن. قال الإمام الذهبي: لا يعرف أنه دخل اليمن. هذا بقي بن مخلد رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، هو الذي ذكر عن نفسه أنه كان يبقى الأيام ليس له طعام إلا ورق الكرنب، يبقى أياما ليس له طعام إلا ورق الكرنب. إيش الكرنب هذا؟ أنا أسمع التفشي الشين، التفشي في الشين، من ما هو الكرنب؟ قال ليس له طعام إلا ورق الكرنب الذي يرمى به، ورق الكرنب الذي يرمى به. الكوبيش الظاهر، تعرفون الكوبيش الملفوف هذا الذي يرمى. ها الشيخ يعني عبد الرحمن عبد الحكيم، ها اي تعرفونه، عندكم الكرنب يسمونه، ما شاء الله. اذا في شويه ايش كروم كروم، اي ما شاء الله، هو هو هو هو. نعم، له ترجمه حافله في في سير أعلام النبلاء يروي هنا عن أبي بكر بن أبي شيبة، هو الذي جلب مصنف أبي بكر بن أبي شيبة إلى بلاد الأندلس، روى عن ابن أبي شيبة وأكثر عنه، روى عن ابن أبي شيبة وأكثر عنه. أول ما أدخل علم الحديث والأسانيد وجاء بكتب كثيرة مسموعة له من كتب العلماء في الفقه والخلاف والمذاهب في الفقه، يعني مثل كتب الشافعي وكتب الأئمة، قام عليه فقهاء بلده وأنه أراد أن يهدم مذهب الإمام مالك واستعان بالسلطان، فوفقه الله ونصره ووقف بجانبها السلطان وأذن له بنشر علمه ومروياته. اتهموه بالزندقة واتهموه بأشياء هو منها بريء من سبب التعصب، وكان غير مقلد، كان يفتي بالأثر رحمه الله. بقي بن مخلد لم يكن مقلدا وإنما كان يفتي بالأثر، فحصلت له محن مع فقهاء زمنه. قال: غرست في الأندلس غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال، غرست لهم في الأندلس غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال. فهو عالم من كبار علماء المسلمين، بقي ابن مخلد. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، تقدم مرارا، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة هو الليثي الكوفي ثقة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. سنده ضعيف لأجل الانقطاع الذي بين أبي عبيدة وبين أبيه، لم يسمع من أبيه. تفضل أنت. قال رحمه الله: قال أبو بكر: وحدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء: تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. قال: وحدثنا ابن خضير عن الأعمش عن سالم قال: قال أبو الدرداء: معلم الخير ومتعلمه في الأجر سواء. تفضل. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان البسوي ببغداد قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك. قال: قلت للحسن: وما الخامس؟ قال: المبتدع. نعم، هؤلاء جميعا تقدموا، والسند الأول ضعيف للانقطاع بين سالم بن أبي الجعد الغطفاني وبين أبي الدرداء. تعلموا قبل أن يرفع العلم، هذا سنده منقطع. وأيضا الذي بعده، وأيضا هذا الأخير من طريق الحسن البصري عن أبي الدرداء، وهو منقطع وفي حكمة وإن لم يصح، لكن كما تقدم معلم الخير ومتعلمه في الأجر سواء. والأثر الأخير يقول فيه: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا. هذا الذي فيه سعادة المرء، أن يكون ناشرا للعلم أو يكون طالبا للعلم أو يكون محبا للعلم والسنة أو أيضا عاملا بها، فسعادة المرء تكون في هذه الأشياء. قال: ولا تكن الخامس. ما هي الخامس؟ أن يكون مبتدعا. فالبدعة هلاك وضياع وخسارة للدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مهما عمل المبتدع من أعمال ليست في الكتاب والسنة يتقرب بها إلى الله فإنها مردودة عليه، لا يؤجر لأجلها بل يأثم ويؤزر. فلأجل هذا يقول: ولا تكن الخامسة فتهلك. المبتدع، المبتدع مهما قدم وعمل فإنه لا يقبل عمله بل يعزر على فعله. ف ففيه دعوة لطالب العلم في لزوم السنة والعضد عليها والعمل بها والحذر من البدع والأهواء، فإنها خطيرة على دين الشخص. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.